قال ابن ابي حاتم وسمعت ابي يقول اخبر اصحاب الاغلال الثوري وقال يعقوب بن شيبه. تقدم عندنا بالامس الحديث عن الاعمج. اسئله عاجله للاخوان، متى ولد الاعمج بسرعه؟ سنه 60. من معه ولد الاعمج؟ متى توفي الاعمج؟ 148. قلت لنا خمسه من اصحابه. نصف الاعمج؟ نعم. يونس اسماعيل بن خالد. من يونس هذا؟ يونس بن يزيد. يونس أصحاب الزهري؟ نعم أصحاب الزهري. أصحاب الأعمج تكلم. نعم أصحاب منصور. منصور صحيح. منصور بن من هذا؟ منصور بن المعتمد. بن معتمد صحيح. منصور بن المعتمد. أيضا معمر بن راشد. معمر بن ذكر. معمر بن راشد في الأعمج ليس بذلك. ليس من أصحاب الكبار. معمر بن راشد كنا رواية عن أهل العراق. ضعيفة خاصة عيال البصرة. ولا أعمج كوفي ولا بصري؟ أو بغدادي؟ اختار بغدادي أو كوفي أو بصري. كوفي صحيح. قتادة؟ قتادة سدوسي. هو سدوسي قتادة بصري. بصري. ومسحق السبيعي بخيارات ولا تجاوب؟ بصري. أو بخيارات؟ نعم. إذا بصري غلط. شغل السبيعي بغدادي أو نينوى وراء الموصل أو بغدادي. كلهم عراقيون في مدارس. نعم بغدادي لا غلط. كوفي. نعم صحيح. على خمسة من أصحاب الأعمش. نعم. شعبة. سفيان الثوري. ومنصور. منصور معتمد. اثنان. يحيى بن سعيد. القطان. وأبو معاي محمد بن خازم الضرير. فصل لنا من يفصل لنا في مرويات محمد بن خازم الضرير. سبيع. أصل لنا شعبة أبو معاوية عن شعبة عن الأعمش. إذا رأى معاوية عن الأعمش فهو ثقة، حتى أن جمع العلماء يرونه بمنزلة سفيان، وأنه أوثق حتى بشعبة في الأعمش. معنا جماعة أيضا ذكروا في الطبقات حتى تفصلنا فيه بما مضى، ولكن إذا رأى عن غير الأعمش مو مطلقا يضطرب، أو في ناس خاصين أو في جمع عروة. جمع عروة قد يخطئ في جملة هو صدوق، لكن يخطئ في طبقة من هؤلاء يتثبت من حديثه خاصة في المفردات. إما مضى ما قلنا بعض الطبقات مو جاهز خلقت هنا نصيب أجل سأعطى المتلاك جيدة أبدا طبقة. نعم ذكر لنا عدد من الطبقات ذكرنا شرحنا عند الطبقات من هم؟ نافع. طبقات نافع. هذا ولد نافع ماذا توفي؟ ولد في 24 توفي ناصر العقل. طيب ماذا الطبقات ما مر عليها من؟ ما حسن البصري. حسن البصري ماذا ولد ماذا توفي؟ ولد في عام 21 سنة 21 صحيح؟ توفي 110 صحيح. توفي عالمان في هذا العام شاعران. من هما العالمان ومن شاعران؟ العالمان بن سليم والبصري. والشاعران؟ فرزق وجد. كلنا خمسه من اصحاب الحسن البصري. قتادة. قتادة صحيح. قتادة. نعم. وشعبة. هيك. ليس هؤلاء الأصحاب. محمد بن حجاج. صوار. وما ليس من يونس بن عبيد. يونس بن عبيد. نعم. رجاء. أيوان بن عيما. خامس. نعم. عبد الله بن عوف. عبد الله بن عوف. عوف بن عوف كثيرة. لدى الأعلام والطبقة. نعم. وخذنا فيما مضى أيضا من؟ خذنا الطبقات. قلنا الزهري متى ولد الزهري؟ سنة 50 متى توفي؟ 124 سنة 104 قلنا خمسة من أصحابه الزهري يونس بن يزيد ويونس بن عبيد أسبوع يزيد يونس بن يزيد قلنا يونس بن عبيد وش هذا؟ نعم؟ ما أخذناه؟ طب قليل ذكرناه طب قليل ذكرناه قد معنا لا لا يونس بن عبيد ما هو يونس بن عبيد لا فرق بين يونس بن يزيد ويونس بن عبيد صاحب الزهري ولا صاحب الحسن نعم صاحب الزهري ولا صاحب الحسن البصري نعم معمر ابن عيينة صحيح شعيب شعيب بن حمزة بدي واحد بدي واحد من المقدمين في من هو؟ هو الزهري نصر كده من هو؟ مالك ولا نصر مالك متى ولد مالك؟ ثلاث سنين وأستاذ هذا متى توفي؟ توفي 169 160 169 يعني يعني محمد ولد بعد وفاته ب كم؟ إذا احنا متى توفي؟ 204 204 هذا ولا هذا كله هذا ركز 204 نعم 204 لا لا نقل صاحبه نقل صاحبه 241 لكن ما أعرف ماذا في السنة ده غلط 169 غلط 179 قبل ما اربع نذكره بسرعه صبيع ابدا بك بابي حنيفه توفي 204 متى ولد ابو حنيفه؟ 204 نعم متى توفي؟ 204 لا اعطيك خيارات؟ خيارات طيب توفي سنة 138 149 105 أكثر خيارات نعم كله وراء ما عندك ترى؟ لا ما عندك ترى تعود ما عندك ترى طيب إلى ترى هذا إلى يضيع لا صار يبي يبقى مع التراجع في واحدة صح 50 نعم في واحدة صح هنا دوارك يا أخونا أنت تعرف تفضل يا أخونا السوري إيه أنت أنا 150 نعم ولد 150 ولد 150 أنت صح أنت تبدع تانا وراء حقيقنا إحنا ولد سنة 8 سنة ولد 150 نعم وراءك ما ضبط ليش لا أنت أول أيام بطيئة لكن الواحد أطول سنة 150 كيف؟ نعم 150 ولد سنة 8 من هو الذي ولد في نفس العام الذي توفي فيه ابو حنيفه؟ الشافعي متى توفي الشافعي؟ 204 مالك متى ولد؟ 83 او 43 93 نعم 93 متى توفي؟ 150 179 79 اهلي يا احمد متى ولد؟ 160 160 اللي توفي فيها ما توفي عام 160 شعبه وايضا سفيان الثوري والإمام أحمد ولد نفس العام ولد في هؤلاء ولد في 160 لا لا ولد شوي 164 أحمد ولد سنة 164 ماذا توفي؟ 241 صحيح صحيح البقاء يلا قتادة ماذا ولد قتادة؟ ماذا توفي؟ 217 من سبعة عشر طبعا طبعا في زود بيانا صحيح ترى طيب قلنا أنا خمسة من تلاميذ قتادة شعبة عرضنا الثلاثة الطبقة الأربعة الطبقة الأول شمد السواي حماد بن سلمة لا ما يسمينه بن سلمة ضعيف في ما نقول في الكلام سعيد بن عروبة جاله شمد السواي باقي همام من يحيى البصري كنت خامس منهم نعم خامس كتبت أربعة الآن نعم أبان بن يزيد العطار نعم وقال يعقوب بن شيبة سفيان الثوري وابو معاوية مقدمان في الأعمال قال جميع من روى عن الأعمال وذكر عن علي بن المديني قال كان ابو معاوية حسن الحديث عن الأعمال حافظا عنه وذكر بإسناده عن جرير بن عبد الحميد قال ابو معاوية حفظ الحديث حفظ حديث الأعمال ونحن أخذنا من اللقاء. وقال عبد الله بن احمد عن ابيه قال ابو معاويه كنا اذا قمنا من عند الاعمش كنت امليها عليهم. قال ابي ابو معاويه من احفظ اصحاب الاعمش. قلت له مثل سفيان. قال لا سفيان في طبقه اخرى مع ان ابا معاويه يخطئ باحاديث من احاديث الاعمش. وقال عبد الله ايضا قال ابي في اصحاب الاعمش سفيان احب الي وابو معاويه بالكثره والعلم بالاعمش. ونقل عثمان بن سعيد عن يحيى بن نعيم بن معين قال سفيان احب الي في الاعمش شعبه. قال وابو معاويه هو انا احب شعبه ما استغربت هذا خيارات ولد سعد 60 ولد سعد 70 ولد سعد 90 70 80 صحيح. ماذا توفي؟ 60 هي 60 كذا خمسة من أصحابه شعبة الثوري من أصحاب شعبة ومن أقران شعبة من أقران وقت المرأة أخذ منه لكن ليس من أصحابه أنا أريد أصحابه طرق الأولى قتادة قتادة أو شعبة عن قتادة لا شعبة شعبة عن قتادة ليس قتادة عن شعبة أصحاب شعبة هل كنا أصحاب شعبة سبايع أصحاب شعبة يحيى بن سعيد القطان رحمن المعدي صح؟ أحمد الحنبل نعم أرى أحمد بن حنبل طبعا نسى أحمد بن حنبل لا لماذا أحمد بن حنبل نعم لأنه أحمد بن حنبل من التعليم الخطار طيب ولا معنى يأخذ من التلميذ يأخذ من الشيخ التلميذ أي معنى يزيد أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل والله يا شباب لا لماذا؟ ما ندري لأنه ولد بعد وفاته يحصل ولد بعد وفاته ذا 4 سنوات كيف يدرك؟ كيف يدرك؟ هل قلنا أنا 5 سنوات شعبة؟ اللي هو محمد سعيد نعم محمد مهدي محمد مهدي وندر وندر محمد جعفر هذا راوية شعبة شعبة زوج أمه زوج أمه نعم وفاته سبع وجيب أبو الوالد الطيب أبو الوالد الطيب أبو الوالد الخامس وعاد الحمد لله عاد الحمد لله صحيح طيب ما معنى غدة؟ ما معنى غدة؟ لا تقول هو محمد الجعبر ما معنى غدة؟ ماذا قيل غدة؟ نعم لا غدة أطلق عليه لك النساء نعم حافظ اسمه الغدة ذكر حافظ بندار بندار ولا قد لا حافظ بندار من كان بندر الحديث قال أما غدر لا غدر اسمه نعم غدر لا غدر الخاف الخاء ووندا المشاغب وبندا علي بندر الحديث الحافظ زوري نعم زوري مصحف شعبة سأل كان خمسين نعم ماذا أخذ مواليد إذا صار شعبة زوري وصل 50 وشعبة ولد سنة 80 يكون لماذا أقول شعبة يروح عن الزوري ليش الزوري يروح عن شعبة أنا سألتك عن سؤال شعبة يروى عن الزهري؟ لا شعبة يروى عن الزهري كيف دليل عليه؟ ترى كل متقدم يروح الثاني، شو كل الدنيا تروح الثاني؟ هذا أسلوب، هذا رأيك، ولا سألتك يا روح أنا؟ أنا سألت شو؟ أنا سألت جواب، أنا سألت، ما أصدق، أكيد، وهل هل رواه؟ وقالت إن التوري شيخ ما رواه، وهل رواه؟ شعب هل رواه الزهري؟ ما أقول، نعم، لماذا ما تظن؟ الأسانيد شعب عزيز. ما ممكن إذا الواحد يلتهب لك الله نعم الله ممكن إذا الله إذا الله بصفة أن شعبه بصفة أنه يترندي بشرطه بشرطه المية بصفة أنه كانت رجع هذا هو شيء بشيء لا ما رأوا عنه هو الزهري رأوا عنه الله رجل أنه قال له زيمنا بشرطه بشرطه المية هو الزهري ما لكن ما علمنا الزهري ما رأوا عنه الزهري ما رأوا عنه شعبه ليس له رواية بالإطلاق عن الزهري أبدا عنه عاصرة لأن الزهري قلنا توفي سنة 124 وشعبة ولد سنة 8 توفي سنة 160 كم أدرك من حياته؟ أدرك من حياته أكثر من 40 عاما أدرك من حياته بالضبط أدرك من حياته 44 عاما لكن ما رأى ولا لقية ولا جالس أبدا شعبة ما جالس الزهري أبدا طبق الشعبة هو تجبه بشير نعم سمع من الزهري ليس القضية قضية من قضية قضية معاصرة هو شايد عاصر بأسحاب السبيع وما سمع من جنبه لما سأل أيضا شعبة شعبة كان جالس بأسحاب السبيع يروي عنه وشا يمر ربي قال من هذا؟ لا شاعر السبيع شاعر ما يقول له إنه هو أبو أسحاب السبيع ما روى عنه ممكن حصول نعم ألا يحصون يحلون لكن أحيانا العالم يقتدي بالشيوخ عصره الإمام أحمد رحمه الله لو قدم الرحلة وكان يرحل صغير كما فعل الشافعي الشافعي رحل صغير قال على مالك الآكرة الإمام أحمد لو راح أدرك مالك ولأن الإمام أحمد أدرك مالك نحو 13 عاما الإمام أحمد ولد سنة 164 ومالك توفي سنة 179 كما أدرك من حياته 13 عاما لو راح الإمام أحمد أدرك لكن ما راح الإمام أحمد بعض حفاظ ما يرحل بمالك ما يرحل جالس المدينة وبعض حفاظ ما يرحل متأخرا لكن ما أحمد راح لعبد الرزاق وروى عنه كثيرا لو ما راح غير فاته عبد الرزاق فاته عبد الرزاق شيخ أنت ما رأب شيء بقى الوليد الطيات والوليد هو أبو داود أبو داود هو المكثر كل الاثنين لا لا غير مكثر المكثر أبو داود هو صاحبه قال أبو هو أنا أحب إلي فيه من عبد الواحد وأبو شهاب أحب إلي من أبي بكر بن عياش في كل شيء يعني في الأعمال وغيره قال وابو بكر وابو نحو فاقربهما وقطبه وحفص ثقتان وقال حرب عن احمد وابو ابو معاويه اثبت بالاعمش من جرير وقيل لاحمد ابو معاويه فوق شعبه يعني بالاعمش قال ابو معاويه في الكثره وعلمه بالاعمش وزوع شعبه صاحب حديث يؤدي الالفاظ والاخبار وقال ابو معاويه وابو معاويه عن وقيل له بل بعد ابي معاويه شعبه اثبت قال شعبه اثبت في كل شيء وقد غلط شعبة في بعض ما روى عن الأعمش وكان زائدا من أصح الناس حديثا عن الأعمش ما أخذ الثوري قال وجرير لم يكن ضابطا عن الأعمش وقال أبو معاوية عنده حديث يقلبها عن الأعمش وقال أبو بكر خلان أحمد لا يفهم بمن خالف أبا معاوية بحديث الأعمش إلا يكون الثوري وقال يعقوب بن شيبة